الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. هذه الترجمة معقودة أن من عقل الدابة عند باب المسجد أو في مكان عام ومثله الآن أوقف السيارة، فإن هذا جائز وليس من الظلم، ما لم يضر بالآخرين. وهذه المناسبة لهذه الترجمة في كتاب المظالم، أن من عقل بعيره على البلاط، والبلاط حجارة مفروشة أو شيء كان مفروش عندهم قديما، أو عقلها عند باب المسجد، أن هذا ليس من الظلم، لأن له حق أن يقف هنا ما لم يضر بأحد. كان يقف أمام بيت ناس ويغلق عليهم الطريق، هذا نقول ظلم. أما إذا لم يضر بأحد فإنه ليس بظلم. ومثله الآن، لا يوجد دواب، مثل السيارات الآن يقفون السيارات عند أبواب المساجد، هذا لا بأس، وأن هذا ليس من الظلم إلا إذا أضر بالآخرين فإنه يكون محرما. فعقد الترجمة لهذا. والآن بعض الناس إذا أراد أن يقف عند المسجد يقف سيارته في أي مكان، لا يهمه البيوت أو مخرج صاحب البيت أو البايكة أو غيره، وهذا غلط، هذا من الظلم. كل إنسان يقف أمام باب بيت أو يقف أمام البايكة، يعني ممكن رأى البيت سيفتح البايكة ويخرج وأنت مسكر عليه، هذا لا يجوز. وهذا يحصل في الجمعة، صلاة الجمعة، لكثرة السيارات والزحام يقف الإنسان ويغلقون على البيوت. ممكن صاحب البيت يكون عنده أمر ضروري، يكون في بيته حريق، يقع له ولد يحتاج إلى الطبيب، يريد أن يخرج بأولاده الطبيب ما يستطيع، هذا غلط، هذا لا يجوز. أما إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس أن يقف في أي مكان. ولهذا قال: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. ولهذا البخاري أطلق الترجمة، لا قال يجوز ولا قال ما يجوز، واضح؟ لكنه استدل بحديث الرجل الذي دخل وعقل الجمل ليبين أنه جائز ما لم يضر بأحد، وأنه إذا كان جائزا فليس من الظلم. ولهذا ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، يعني في جهة الحجارة المفروشة في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجمل. والجمل المعروفة قصته، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من جابر، ثم رد الجمل ورد قيمته وزاده أيضا، يعني اشتراه بوقية وعطاه أكثر من وقية ورد له الجمل. وهذا يقول العلماء، يقول هذا غاية الكرم، أنك إذا اشتريت سلعة ثم أرادها صاحبها أن تردها له وتترك له شيئا من قيمتها، إن لم تترك له القيمة كلها تترك له شيئا من قيمتها. يعني مثلا اشتريت سيارة مئة ألف، ثم أتاك صاحب السيارة قال: والله أنا ودي أني ما بعت، نعم البيع تم وانتهى، أنا ودي أني ما بعت، أبرد السيارة. هم قلت: لا والله ما أردها لك إلا تعطيني مع المئة كم؟ 2000 أو 3 أو 5. واضح ولا؟ هذا ليس من الكرم، هذا لؤم. يعني إما أن تقيله تلغي البيع، من قال مسلما قال الله أثرته، وإما أن تكرمه، يعني ممكن تقول: خاص السيارة لك سهلها، وعطني من 198 ألف لك. هذا هو الكرم. لكن من يستطيعه؟ يستطيع من أوتي عقل وإيمان وعلم. بعض الناس الآن يعني إذا رجل إذا قال لك أنا أريد السيارة أريد السيارة قال لا لا أنت بلا يهون بس اهرب هذه صيدة جابها الله لك. كيف صيدة؟ صيدة من المسلم. فالعكس يا أخي من أقال مسلما أقال الله أثرته. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الجمل والثمن لك، الجمل والثمن لك. والبخاري هنا اختصر الحديث، ترون البخاري أحيانا يسرد الحديث كله لأجل شاهد واحد، أحيانا ينشرح صدره فيذكر الحديث وتكون له مناسبة أو اقتداء مثل ما ورد بقصة عمر بالأمس، وأحيانا يختصر الحديث مثل هنا. نعم. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة للجمل، العلم يقول هو ليس بحاجة للجمل، إنما اشتراه ليبين للناس البيع والشراء. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قال رحمه الله باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. السباطة هي المكان الذي يلقى فيه الزبالات ونحوها، الأشياء التي لا يريدها الناس وفضلاتهم يلقونها في هذا المكان، يلقونها في هذا المكان. فعقد هذه الترجمة، عقد هذه الترجمة أن الإنسان لو وقف في هذا المكان وبال فيه فإن هذا ليس من الظلم، فإن هذا ليس من الظلم، لأن هذا موقع سبالة والناس يلقونه بعيدا ما لم يكن هناك ضرر. الضرر مقيد بكل شيء، أي شيء يكون فيه ضرر على الناس فإنه هنا يكون ظلم، يكون ظلم. طيب هل ممكن وارد الضرر الآن؟ نعم، يعني قديما كانوا يضعون السباطة هي مكان إلقاء الزبائن ونحوه بعيدا عن البيوت، بعيدا عن البيوت. هنا لا بأس أن يذهب ويبول عندها لأن هنا ما في أذية، ما في أذية. ألا يلقون السباطة، يلقون الزبائن وين؟ برميل عند البيوت، يضع برميل أمام البيت. فهل نقول لسان له أن يبول هنا؟ لا، لأن هذا فيه أذية، هذا فيه أذية. فإذا ذهب إلى ما يلقى فيها الزبلات ونحوه ثم جلس وقضى حاجته فإن هذا ليس بظلم، هذا ليس بظلم. ولهذا قال باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. سباطة قوم. واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، سباطة الزبالة، فبال قائما، فبال قائما. ففي هذا الحديث جواز البول عند السباطة وأنا ليس من الظلم، لو كان ظلم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مكان الزبائل هذا بعيد عن الناس ولا يتضررون به. ثم أيضا في الحديث أيضا جواز البول قائما، جواز البول قائما، لكن بشرطين، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا ترى عورته، الشرط الأول ألا ترى عورته. الشرط الثاني ألا يصيبه شيء من النجاسة، ألا يصيبه شيء من رشاش البول، يعني يبعث عن مكان دمث لا يلوث ملابسه أو بدنه بشيء من رشاش النجاسة. إذا توفرت الشرطان جاز البول قائما، جاز البول قائما. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها، قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه. هذا في صحيح مسلم، حديث جابر في الصحيحين البخاري وغيره. فعائشة، الجواب على حديث عائشة، الجواب الأول أن عائشة ذكرت ما رأت وحذيفة ذكر ما رأى، الجواب الأول أن عائشة ذكرت ما رأت وحذيفة ذكر ما رأى، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن مراد عائشة العادة الغالب، يعني الغالب أنه سلم لا يبول قائما، الغالب أنه لا يبول إلا قاعدا، الغالب. فمن حدثكم أنه يبول قائما يعني في العادة أو في الغالب فلا تصدقوه، فلا تصدقوه، لأنه ثبت في البخاري ومسلم أنه بال قائما. قال بعض العلماء إنه بال قائما للعذر، هنا إنه بال قائما للعذر، يعني لجرح في مئبضه، لجرح في مئبضه، يعني في أسفل الركبة، يعني في جرح في أسفل الركبة ما يستطيع أن يقعد. ولكن هذا رد، هذا رده العلماء، قالوا ليس بصحيح لأنه لم يكن فيه شيء عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أن يبين الجواز، جواز البول واقفا. والشاهد من الحديث، شاهد من الحديث أن قضاء الحاجة والبول أو التغوط في مكان الزبائن التي لا يتضر منها الناس أنه ليس من الظلم، ليس من الظلم، وأنه جائز. ولهذا ذكره البخاري هذه الترجمة، ذكرها في كتاب، في كتاب المظالم. نعم. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. قال رحمه الله تعالى باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. باب من أخذ الغصن، هذا مشروعية أخذ ما يؤذي الناس وإزالته، مشروعية أخذ ما يؤذي الناس وإزالته، هذا من الإحسان، هذا من الإحسان، والإحسان ضد الظلم، والإحسان ضد الظلم. فذكر هذه الترجمة في كتاب المظالم، ذكر هذه الترجمة في كتاب المظالم. كما أن الظلم اعتداء وممنوع، كذلك فإن إزالة الأذى إحسان ومشروع، فإن إزالة الأذى إحسان ومشروع، فهو ضد الظلم، فهو ضد الظلم. ولهذا قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس، يعني كل ما يؤذي الناس في طريقهم فرمى به، فرمى به. فالحكم ها الحكم أنه مشروع وأنه إحسان إلى الخلق، أنه إحسان إلى الخلق. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. في هذا الحديث أن إزالة ما يؤذي الناس من أسباب المغفرة ومن أسباب شكر الله لك، أن إزالة ما يؤذي الناس هذا من أسباب المغفرة ومن أسباب شكر الله عز وجل لعبده. ولهذا ما أكثر الحسنات الآن من أرادها. أحيانا وأنت مسافر في طريقك تجد على الطريق مكان، يعني إنسان حصل له بنشر على الطريق وترك وتقطع الكفر ونحوه على الطريق، إذا أزلته عن الطريق فأنت لن تتعرض لمغفرة الله عز وجل وشكره لك. ولهذا قد ترى شيء في الطريق وتتركه، ثم يأتي إنسان في الليل مسافر ويقع به وتموت عائلة كاملة، مع أنك لو أخذته ها لسلم صاحب هذه السيارة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستشعر هذه الأمور، كل ما يزيل الناس من الأذى، كل ما يضر الناس مما يؤذي فعليك أن تزيله وأن تحتسب. فرجل دخل الجنة بغصن أزاحة عن طريق الناس، عن طريق الناس. وأيضا إزالة الأذى عن الطريق من أسباب سترك، من أسباب سترك، يسترك الله عز وجل ما يفضحك. الدليل، الدليل قوله في هذا الحديث فشكر الله له فغفره، والمغفرة ما هي؟ الستر، مشتق من المغفر، ستر الذنب والتجاوز عنه. فالذي يميط الأذى ويزيله في طريق الناس هذا يحصل له أن الله يشكره وأن الله يغفر ذنوبه وأن الله يستره ولا يفضحه، يستره ولا يفضحه. إذن هذا أمر ليس بالهين. نعم. باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق سبعة أذرع. عقد هذه الترجمة أن إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، ومعنى الميتاء يعني التي يمرون بها، يعني في طريق يمرون بها، واختلفوا كل يريد أن يبني، كل يريد أن يبني في هذا الطريق، واضح لا؟ فيترك من كل إنسان سبعة أذرع، يترك لكل إنسان سبعة أذرع، يقال للشخص اترك سبعة أذرع ثم ابن بعد ذلك، وأنت الآخر اترك سبعة أذرع ثم ابن. فإذا حكمنا بترك سبعة أذرع فإن ذلك ليس من الظلم، إذا تركنا سبعة أذرع ثم سمحنا لهم أذن لهم في البنيان فإن ذلك ليس من الظلم. ولهذا عقد هذه الترجمة في كتاب المظالم. والسبعة أذرع هذه قديما، هذه قديما سبعة أذرع، لأن السبعة أذرع ما فيها أذية في مجال واسع، لكن الآن قد لا تكفي السبعة أذرع، الآن سيارات تقف عند البيت، واضح لا؟ فيرجع في هذا الآن إلى البلدية، إلى النظام. يعني كم يترك لك عن الطريق ثم تبني، كم يترك لك من المكان الواسع حتى تبني. فإذا وجد نظام يمنع مسافة معينة ويأذن بما بعدها، فإنما أذن فيه ليس من الظلم. واضح ولا لا؟ ليس من الظلم. فمثلا الناس تشاجروا في طريق ميتاء، يعني يطرقه الناس ميت، يطرقه الناس ويمشون معه، كل يريد أن يبني به. فأتت البلدية وقالت خلاص كل واحد منكم يرجع 6 متر ويبني، الآخر يرجع 6 متر ويبني. الآن الطريق ما كان لأحد، واضح ولا لا؟ فوضعوا 6 أمتار مثلا ثم سمحوا لهم بالبناء. هل أخذ 6 أمتار في النظام ظلم أو ليس بظلم؟ ليس بظلم. هذا مراد البخاري، أنه ليس بظلم. أما إذا كان الإنسان يبني على كيفه فيما يختار ولا يراعي الآخرين، فإن هذا من الظلم. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة في كتاب المظالم، فقال: باب إذا اختلفوا في الطريق. إذا اختلفوا في الطريق، الميتة، الميتة وهي الرحبة، الرحبة يعني المكان الواسع الذي أمام البيوت ليس فيه أحد، وهي الرحبة تكون بين الطريق، تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان، يعني يريد أن يبنون، فكل يريد أن يبني في هذه الرحبة لأن الطريق يسير الناس معه، وهذا مكان فاضي ما في أحد يريد أن يبني، هنا يمنعون، هنا يمنعون حتى يتركون مجال لغيرهم. ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها للطريق 7 أذرع. 7 أذرع ويسمونها الآن عندنا حرم الطريق، ولا لا؟ تجزلان مثل الطرق السريعة، وضعي شبك، وبين الشبك وبين الزفلت كم متر؟ ممكن 7-8. خلاص، ما وراء الشبك المنع، منع الناس من هذه المسافة بين الطريق إلى الشبك، هذا ليس من الظلم. لماذا؟ لأن فيه مصلحة، لأن فيه مصلحة. فكان عندهم قديما يحددونه 7 أذرع، لأن 7 أذرع كافية، أما الآن لا تكفي. 7 أذرع كم متر؟ 3.5 أمتار. 3.5 أمتار. ثم ذكر حديث عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجروا في الطريق الميتة ب7 أذرع. نعم. باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري: وجدت بخط الفربري عند الفربري مشكل البخاري، نعم، مشكلة بشدة وضم الفربري مشكل، ما هو التشكيل؟ الياء يعني على شدة وضم الفربري. اقرأ اقرأ. قال الفربري، الفربري صح، الفربري نعم. وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره: أن ينزع منه يريد الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب النهبة بغير إذن صاحبه. باب النهبة بغير إذن صاحبه. عقد المصنف هذه الترجمة لباب النهبة وأنها من الظلم، وأن النهبة من الظلم. وهذه مناسبة الترجمة لكتاب المظالم، هذه مناسبة الترجمة لكتاب المظالم. والنهبة هي أخذ الشيء جهارا ثم يهرب، النهبة هي أخذ الشيء جهارا ثم يهرب. فعندنا أخذ الشيء ولا يهرب، وأخذ الشيء ثم يهرب. أخذ الشيء ثم يهرب هذه تسمى النهبة، أخذ الشيء ولا يهرب هذه يسمى الغصب، هذه يسمى الغصب. طيب، هل كل غصب نهبة أو كل نهبة غصب؟ هل كل نهبة غصب أو كل غصب نهبة؟ كل غصب نهبة. نعم، كل غصب نهبة، كل نهبة غصب، يعني أخذ القوة، لكن ليس كل غصب نهبة، لأن النهبة يهرب والغصب ما يهرب، يمسكه يضرب ويأخذ اللي معه ويترك ويروح يمشي، ما يهرب لأنه ما هو بخايف منه. واضح؟ فالنهبة من الظلم، النهبة من الظلم وهي محرمة، بل هي من كبيرة من كبار الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها حكما خاصا وهو ارتفاع الإيمان، نزع الإيمان. قال: باب النهبة بغير إذن صاحبه، بغير إذن صاحبه. ويفهم منه أنه إذا أخذها بإذن صاحبه فإن هذا ليس من الظلم، مدام أذن فالحق له. قال: وقال عبادة بيان النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب، بيان النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب، يعني ألا نأخذ مال مسلم بغير حق. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، وهو جده أبو من؟ ها؟ إيش مكتوب؟ ما يواضح عندي. هو جده أبو أمه. أي أبو أمه. وهو جده أبو أمه. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. نهى عن النهبة وهو انتهاب الماء، انتهاب الشيء جهارا بالقوة ثم يهرب، هذا نهى عنه وسلم، وهي محرمة وهي ظلم واعتداء. والمثلة، المثلة هي التمثيل بالقتيل، التمثيل بالقتيل يعني أن يمثل به بعد قتله، أن يمثل به بعد قتله، يعني إذا قتله أو قبل أن يقتله أيضا، يقطع يده، يقطع أنفه، هذا كله محرم، هذا كله محرم ولا يجوز، وهو من الظلم، وهو من الظلم. وهذا مناسبة الحديث للترجمة، هذا مناسبة الحديث للترجمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينهبها ينتهبها وهو مؤمن وهو مؤمن. هذه كلها من الكبائر، هذه كلها من الظلم، وكلها تنافي أصل الإيمان أو كماله. ها؟ كماله. أكيد؟ نعم، تنافي كماله. فالزاني حين يزني لا يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان، أما أصل الإيمان فهو معه، أصل الإيمان فهو معه. ومثل السارق والمنتهب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. والخوارج والمعتزلة استدلوا بهذا الحديث على ها على تكفير فاعل الكبيرة. فالخوارج استدلوا بهذا الحديث أنه يخرج من الإيمان ويدخل بالكفر، الخوارج استدلوا بهذا الحديث أنه يخرج من الإيمان ويدخل بالكفر، والمعتزلة استدلوا بهذا الحديث أنه يخرج من الإيمان فقط، يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فماذا يكون؟ ها، لا يكون مؤمن ولا يكون كافر، ولا يكون كافر. وهذه من النصوص التي ينبغي أن يحمل بعضها على بعض، أن يحمل بعضها على بعض، ولا ينظر مثل هذه النصوص بعين واحدة. النبي صلى الله عز وجل قال في القتل: القتل كبيرة من كبائر الذنوب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كفر، قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن القتل جريمة أعظم من الزنا، واضح ولا لا؟ وإن كان الزنا أثره قد يكون أعظم من القتل أثره، لكن في الإثم القتل أعظم. فماذا قال الله عز وجل عن القاتل المقتول؟ قال: فمن عفي له من أخيه. فسمى القاتل أخا للمقتول، وهذا يدل على أن القتل وأن الكبيرة لا تخرج من الإيمان، لا تخرج من الإيمان، بخلاف ما استدل به المعتزلة بهذا الحديث. المعتزلة والخوارج قالوا: هذا الحديث يدل على أن فعل الكبيرة كافر. والشاهد من هذا الحديث، شاهد من هذا الحديث قوله: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، هذا دليل على أن المنتهب ظالم، المنتهب ظالم. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة الآخر. نعم، قال الفرابري: وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه، تفسيره أن ينزع منه، يعني ينزع منه الإيمان ويبقى أصله، يبقى أصل الإيمان، ينزع الإيمان ويبقى أصله، يبقى أصله. نعم. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. لا يقبل، نعم، حتى لا يقبله ولا يقبله، لا يقبله منصوبة حتى، نعم منصوبة حتى، من ناصب لها حتى؟ طيب لا هنا ماذا نصنع بلا؟ دي لا نافية. لا نافية، أحسنت، اثبت اثبت، خلوك شجاع، أقدم. نعم نعم، لا لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل، لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل، هذا قاعدة. ولهذا نصب الفعل بحتى، وقد فصل فاصل بين حتى وبين الفعل. يقول باب كسر الصليب وقتل الخنزير. باب قتل الصليب، قتل الصليب وكسر الخنزير. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى أن قتل أن كسر الصليب وقتل الخنزير ليس من الظلم، ليس من الظلم. ولهذا سيذكر في الباب الذي بعده أن أيضا قتل الجرار، جرار الخمر كسرها وكسر آلات اللهو، أن هذا ليس من الظلم، أن هذا ليس من الظلم، لأن هذه أمور محرمة وتتلف تتلف. لكن إذا كان فيها تجاوز وإفساد يؤدب الإنسان، يؤدب إذا كان يؤدي إلى الفوضى، نقول لا لا تكسرها، يكسرها من بيده الأمر، يعني مثل الهيئة، ولي الأمر إلى آخره، قاضي ممكن. لكن البخاري أراد أن يبين هنا أن كسر الأشياء المحرمة ليس ظلما، ليس ظلما. فقال باب كسر الصليب وقتل الخنزير، ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان ويكسر الصليب، فهذا ليس اعتداء على النصارى وليس ظلم لهم، لأن الصليب محرم شرك. وأيضا قتل الخنزير مع أنهم يأكلونه، أنهم يأكلونه، فقتله ليس بظلم، قتله ليس بظلم. ولهذا عقد هذه الترجمة في كتاب، في كتاب المظالم. ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب، سمع أبا هريرة رضي الله عنه عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم، ابن مريم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي بشرع جديد، بل يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ويحكم بشرعه، وهو حي الآن، حي حياة حقيقية، وهو في السماء الثانية، رفعه الله عز وجل إليه ولم يقتل ولم يصلب، وسينزل آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. حكم يعني يحكم بالشريعة، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. مقسطا يعني عدلا، عدلا ليس عنده ظلم ولا جور. الشاهد من الحديث للترجمة أنه يقتل الخنزير ويضع الجزية، وهذه الأمور عدل منه، عدل ليس بظلم، ليس بظلم، فذكره في كتاب المظالم. حكما مقسطا فيكسر الصليب، يكسر الصليب لأن ما عاد فيه، إما ما عاد فيه إلا إيمان أو كفر، الكافر يقتل، ما فيه ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا الجزية إلى آخره، لا، عيسى بن مريم ما عنده، إما ندخل بالإسلام وإما أن يقتلوا، أن يقتلوا. وحكم عيسى بن مريم بهذه الأمور ليس ناسخا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل هي شريعة محمد، أنتم معي، انتبهوا لهذه، ليس نسخا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصليب الآن موجود، والخنزير الآن موجود، والجزية تؤخذ من الكفار الآن موجودة، ثم في آخر الزمان لا تؤخذ الجزية ويكسر الصليب، من أخبرنا بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شريعته، أخبر أنها الآن تكون موجودة وبعد كم سنة تكون ملغاة بشريعة من؟ بشريعته عليه الصلاة والسلام، إخبارا منه. فليس حكما جديدا أتى به عيسى بن مريم، وهذا ما هو واضح. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، قتل الخنزير مبالغة في الإنكار عليه، فيقتل الخنزير حتى لا يأكلوه مبالغة في الإنكار عليهم بأكل النصارى واليهود للخنزير. قال ويضع الجزية، يعني يلغيها، يضعها خلاص ما في جزية، فإما ندخل في الإسلام وإما أن يقاتل، وإما أن يقاتلوا. ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يفيض المال الغنى، فيكون الناس ليسوا بحاجة لهذه الأموال من البركة التي يجعلها الله عز وجل في زمن، في زمن عيسى بن مريم عليه السلام. الشاهد من هذا الحديث أن كسر الصليب إتلاف، هذا إتلاف، شيء ممكن ينتفعون به، ممكن يأخذون الصليب ويفككونه ينتفعون به في أشياء أخرى، لكن لما كان محرما جاز إتلافه وعقوبة لهم. وأيضا الخنزير يقتل والجزية تمنع، وكل هذا ليس ظلم، بل هو ها بل هو من الشريعة، بل هو من الشريعة. فعقد البخاري هذا الباب لبيان أن ذلك ليس من الظلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.